الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب فضل الجمعة. باب فضل الجمعة، يعني باب فضل التبكير إلى الجمعة، لأن الحديث لا يتكلم على فضل الجمعة فقط، إنما يتكلم على فضل التبكير، وأن من بكر كان أعظم أجرا. ثم كلما تأخر في التبكير نقص الأجر. قال: من راح، وهنا وقفة، الرواح والذهاب بالصباح. من راح يعني ما بعد الضحى يقال له راح، يعني قريب للقيلولة يقال له راح، فيقال غدوة ورواح وعشية. غدوة، لا ليس المراد الأكل، غدوة أي بمعنى غدا إذا ذهب بالصباح، يقال سافرت غدوة يعني صباح. ثم بعد الغدوة ماذا تأتي؟ الرواح اللي هو قبيل الزوال، العشية ما بعد العصر إلى غروب الشمس. المهم قال: من راح، وقت الرواح معلوم، من راح في الساعة الأولى. المراد بالساعة هنا ليست الساعة الزمنية، وإنما المراد الساعة الفلكية. من راح في الساعة الأولى أي الساعة الفلكية، فكأنما قرب بدنة يعني ناقة ذبحها وتقرب بلحمها في سبيل الله، يعني أجره كأجر من قرب بدنة. ومن راح في الثانية فكأنما قرب بقرة، نقص ولا لا؟ نقص. ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبش، أقرب. ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة. ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، وليس بعد البيضة من شيء. قال: فإذا طلع الإمام، خرج الإمام يخطب الناس، طوت الملائكة الصحف وأقبلت تستمع الذكر. يعني انتهى زمن الكتابة، فمن جاء بعد خروج الخطيب فإنه لا يحصل له أجر التبكير إلى الجمعة. وبناء على هذا فاستدل البخاري بهذا الحديث على فضل التبكير إلى الجمعة، وأن من جاء في الأولى ليس كمن جاء في الثانية وفي كل خير، وليس من جاء في الثانية كمن جاء في الثالثة، وليس من جاء في الثالثة كمن جاء في الرابعة، وهكذا. يؤخذ من هذا الحديث فوائد: فضل التبكير إلى الجمعة، فضل التبكير إلى الجمعة. وفي هذا الحديث من الفوائد أن الأجر بقدر النصب، أن الأجر والثواب بقدر النصب والتعب، لأن الشخص الذي يبكر لا شك أنه سيتعب أكثر، يعني سينقص مدة طويلة ينتظر الخطبة في المسجد، فهو أكثر عناء وأشد نصبا ولذلك أعظم أجرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: إنما أجرك على قدر نصبك، أو قال على قدر النصب، يعني على قدر التعب. ومن أراد الأجر الكثير فإنه لا بد أن يفعل الفعل الكثير. وفي هذا الحديث من الفوائد أن الأعمال تتفاضل. من أين أخذنا هذا؟ أجيبوا يا جماعة. لتفاوت؟ لا، الأعمال تتفاوت. من أين أخذنا ذلك؟ ها؟ تفاضل الأجر، لأن تفاضل الأجر يدل على تفاضل العمل، لأن العمل بحسب فضله يكون إيش؟ يكون أجره. عودوا الاستنباط يا أخوان، يعود الطالب العلم نفسه أن يستنبط الحكم. وكيف يستنبط الحكم؟ إذا أتقن ثلاث دلالات من دلالات النصوص: دلالة المطابقة، ودلالة التضمن، ودلالة التزام. دلالة اللفظ على تمام المعنى تعتبر مطابقة، ودلالة اللفظ على جزء المعنى تضمن، ودلالة اللفظ على لازم المعنى الخارج عن مقتضى اللفظ يسمى التزام. فدلالة لفظ الإنسان على الحيوان المفترق، على الحيوان الناطق، دلالة مطابقة. إنسان تدل على الحيوان الناطق دلالة مطابقة، الحيوان الناطق هو الإنسان والإنسان هو الحيوان الناطق، هذه دلالة مطابقة. ودلالة لفظة الإنسان على الحيوان أو على كلمة الناطق دلالة تضمن، لأنها دلالة على جزء المعنى. الإنسان حيوان؟ لا، ليس هو الحيوان فقط، الحيوان الناطق. فدلالة اللفظ على جزء المعنى تضمن، ودلالة اللفظ على خارج لازم كدلالة لفظ الإنسان على الحياة أو على العلم فهذه أو القدرة، هذه كلها دلالة التزام. المهم إذا كان الإنسان متحقق بهذه الدلالات الثلاثة ونظر في النص من الكتاب والسنة بمقتضى هذه الدلالات الثلاث انفتح له من الفهم في كلام الله وكلام رسوله الشيء الكثير. ولنأخذ مثالا: الإمام ابن القيم نظر في آية فإذا به يستفيد منها 50 فائدة، وهي قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائم بالقسط. استفاد من هذه الآية 50 فائدة من فوائد العلم. هذا نظر بدلالة المطابقة فقط؟ لا، بالمطابقة والتضمن والالتزام. ففتحت له هذه الفوائد الكثيرة. استفاد ماذا من الحديث؟ فيه أن من تصدق ببدنه فقد تصدق بشيء كثير، لقوله من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدن، وليس في القرب، يعني ليس في بهيمة الأنعام ما هو أفضل ها من حيث كثرة اللحم وعظم الأجر من إيش؟ من البدن، إذ لو كان هنالك حيوان آخر لذكره النبي صلى الله عليه وسلم، قال فكأنما قرب بدن. ثم يليه في الأجر من تقرب إلى الله بإيش؟ ببقر. ثم يليه في الأجر من تقرب إلى الله بإيش؟ بالكبش. ثم يليه الدجاج، ثم يليه البيض. واضح؟ نعم. وفي أن الملائكة تكتب أجور بني آدم الذين سابقوا إلى الخيرات، وفيه أن الملائكة تستمع الذكر، لقوله فإذا خرج الخطيب طوت الملائكة الصحف وجلست تستمع الذكر، وفيه أن كتابة الأجور والحسنات بالنسبة للمبكرين تنتهي بخروج الخطيب. وهذه فوائد جمة أفادنا إياها حديث الإمام البخاري الذي ساقه تحت ترجمة باب فضل الجمعة، وأراد أن يقول باب فضل التبكير إلى الجمعة، لأن الحديث ليس فيه فضل الجمعة بصورة عامة، إنما يتكلم على فضل التبكير إليها. باب حدثنا ابو معاذ بن قال حدثنا شيبان عن يحيى وابن ابي كثير عن ابي سلمه عن ابي هريره ان عمر رضي الله عنه بينما هو يخطب يوم الجمعه اذ دخل رجل فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم تحتجزون عن الصلاه؟ فقال الرجل ما هو الا ان سمعت النداء توضات. فقال ألم تسمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل؟ حدثنا باب حدثنا أبو معين قال حدثنا شيبان عن يحيى وابن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن عمر رضي الله عنه بينما هو يخطب يوم الجمعة إذ دخل رجل فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم تحتجزون عن الصلاة؟ فقال الرجل ما هو إلا أن سمعت النداء توضأت. فقال ألم تسمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا راى أحدكم إلى الجمعة فليغتسل؟ نعم. الإمام البخاري لم يذكر ترجمة لهذا الباب، وذكر عبيد الله بن موسى في روايته عن شيبان أنه عثمان بن عفان، أخرجه الإسماعيلي ومحمد بن السابق عن شيبان عن قاسم بن أسبق. على كل حال هذا الحديث سبق الكلام عليه في باب فضل غسل الجمعة، وعمر رضي الله عنه كان هو الخطيب، فتأخر عثمان رضي الله عنه، ثم ذكر أنه ما سمع النداء يعني النداء الذي بين يدي الخطبة، لأنه لم يكن على عهد عمر أذانان، لم يكن هنالك إلا أذان واحد. فتوضأ وأسرع إلى المسجد فكأنه لم يغتسل، فأنكر عليه عمر، ولعل الذي منعه من ذلك هو خشية أن تفوته الخطبة، وسماع الخطبة واجب والغسل واجب، لكن وجوب سماع الخطبة آكد من وجوب الغسل، ولأن الغسل مختلف فيه، والغسل والخطبة وسماعها واجب لا خلاف فيه. فمنهم من قال إنه شرط لصحة الجمعة، ومنهم من قال إنه واجب. على كل حال المعنى ظاهر. باب الثمن للجمعة. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبولي ما لا أخبرني أبي عن ابن وديعة عن سلمان الفارسي قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر وينتهي من دهنه أو يمس من طهر بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. حدثنا أبو يهان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال طاووس قلت لابن عباس ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم وإن لم تكونوا جنبا وأصيبوا من الطيب. قال ابن عباس أما الغسل فنعم وأما الطيب فلا أدري. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبره قال أخبرني إبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل يوم الجمعة فقلت لابن عباس أيمس طيبا أو دهنا إن كان عند أهلي؟ فقال لا أعلم. نعم، هذا الحديث فيه دليل على أنه لا ينبغي للمسلم أن يفرط في هذه الأمور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أربعة أوصاف. الوصف الأول غسل الجمعة، وغسل الجمعة ذكرنا حكمه وأنه واجب على الراجح من أقوال أهل العلم، وقيل سنة، وهذا هو الأكثر قائلا، يعني القول بالسنية هو الذي قال به الجمهور. كذلك من هذه الأوصاف التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أن يتطيب من دهن أهله، ولو جاء بلفظ من طيب بيته جاء مصرحا به في رواية أخرى من طيب أهله، لأن طيب النساء في الغالب لا يكون قويا شديد نفاذ الرائحة، بل يكون فيه هذا وهذا، فيدهن من طيب أهله باللغة العامية اليوم ماذا يسمى طيب النساء؟ الخمرة، خمرة، خمرة، نعم. ثم يخرج لا يفرق بين اثنين، يعني ليس المقصود التفريق بينهما إيقاع العداوة، لا، يفرج بينهما ويجلس بين رجلين متلاصقين، هذا مما يفوت عليه الأجر. لأنه يضيق عليهما بذلك ويوجب الحرج عليهم، وربما تكلم معه أحد الرجلين بكلام سوء. الرابع أنه يصلي ما كتب له، يصلي ما كتب له من الصلاة، والرسول لم يحدد صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه دليل على أن الجمعة ليس لها سنة راتبة كما حققه الشيخ الألباني في أسئلة لجنة الجامعة. نعم. ثم يمصد ولم يتكلم، أن بعض الناس إذا دخل المسجد ربما يتكلم بالهاتف أو ربما يتكلم مع جاري في المسجد، فهو ينبغي أن ينصت حتى يستفيد من خطبة الإمام. كل هذه الأمور إذا فعلها فإنه يحصل الأجر، يحصل له ذلك الأجر الذي جاء في الحديث، وهو أن الله يغفر له ما بين الجمعة، ما بينه وبين الجمعة الأخرى. وظاهر هذا الحديث أنه يغفر له كل ذنب ارتكبه بين الجمعتين، وليس كذلك، إنما المراد الصغائر دون الكبائر. واضح إخوان؟ هذه خلاصة فوائد الحديث. اقرأ. باب يلبس احسن مهيب. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان عمر بن الخطاب راى حله سيراء عند باب المسجد، راى حله سيراء عند باب المسجد فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه. حديث ابو اليمان تكلمنا عليه، قال أخبرنا شعيب، ولا ما قرأته؟ قرأته إن شاء الله، بس معنى التفسير الأخير. هذا في أن الغسل كان أشهر عند الصحابة من إيش؟ من الطيب يعني. باب يلبس أحسن غريب. وفي دليل على أن الإنسان لا ينبغي أن يلبس ملابس حرير أو ما فيه حرير. نعم. اقرأ. حدثنا عبد الله باب يلبس أحسن ما يلي. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء عند باب المسجد فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوقت إذا قدم عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما يلبس هذه من لا خلقه في الآخر. ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منها حلل فأعطى عمر بن الخطاب رضي الله عنه منها حلة. فقال عمر يا رسول الله كسوتنيها وقد كنت في حلتي قلت في حلة عطارد ما قلت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أكسكها إذا اكتسها. فكساها عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا في هذه القصة. وهذا الحديث فيه مسائل. أولا فيه أن المسلم ينبغي له أن يلبس يوم الجمعة أحسن ثيابه، لأن بعض الناس لا يعظم شعائر الله، فإذا كان يوم السبت احتفال وأدركته الجمعة فإنه يؤخر الثياب الحسنة ليوم الاحتفال، وأما يوم الجمعة فإنه يأتيها بما اتفق له، وهذا كثير في الناس. وجدت بعض الناس إذا كان المسجد قريب منه أولا يمشي بحذاء عادي، وربما يلبس سفنجة ويلبس عراقة وطاقية ويذهب يلبس، ولو في مؤتمر يلبس أحسن الثياب لأجل أنه يعظم أمور الناس ولا يعظم شعائر الله عز وجل، هذا لا ينبغي. طيب، ويمكن أن يؤخذ منه جواز البيع والشراء عند أبواب المسجد، وأن هذا الأمر كان مشهورا عند الصحابة ومعهودا عندهم. وكثير من المساجد الآن فيها باعة عند أبواب المسجد، لا سيما من يبيعون السواك في السعودية وفي غيرها، يقفوا بر الباب تأخذ منهم سواك وتدخل. نعم. وفي حسن أدب عمر رضي الله عنه، وأين نأخذ هذا؟ ها؟ قد قلت ما قلت لما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم، هاي لم يذكر له موجب القول، قلت في عطارد ما قلت. نعم. قال له لو اشتريت، وهذا عرض وليس أمرا عرضا، ولو اشتريت، ولم يقل له اشتري. نعم. وفيه دليل على أنه لا يجوز أن يلبس المسلم ما فيه حرير، وفيه جواز أن يلبس المشرك الحرير. وين شاهد؟ لأن عمر كساها أخا له بمكة مشرك، لأن المشرك لا ذنب بعد الكفر يعني. عشان كده الشيخ الألباني سأله سائل فقال عندي تلفزيون وذكرت أنه فيه مفاسد فماذا أفعل به؟ قال بيعه إلى النصراني. هذا من حسن فقه الشيخ، ووافق فيه فعل عمر رضي الله عنه، لأن عمر كساء المشرك، لأن المشرك ذنبه أعظم من إيش؟ من لبس الحرير، وقديما قالوا لا ذنب بعد الكفر. طيب، هل يؤخذ منه أن الصحابة كانوا يراجعون النبي صلى الله عليه وسلم؟ يؤخذ منه، وأن مراجعة الشخص لمن هو أعلم منه وأعظم قدرا منه لا تقدح في الأدب، يعني لا تنافي الأدب إذا كانت المراجعة بالطريقة الحسنى. يا شيخنا أشكل علينا وكذا، بهذا التعبير مش تقول يا شيخ دليل شنو؟ احنا دارين الدليل، أهم شيء الدليل، كأنه خصم على الدليل، وكأن هذا العالم لا يرفع رأسا بالدليل، وأنت أغير على الدليل وعلى السنة وعلى الخير منه، هذا كله مناف للأدب. لكن تقول يا شيخنا أشكل علينا، فإن هذا الحديث الذي ذكرته ظهر لنا حديث يعارضه، فهل هذا الحديث الذي بأيدينا صحيح وربما يكون ضعيفا أو ما فهمناه الفهم اللائق؟ من الكلمات التي تدل على التوقير والأدب. وأنا أقول للإخوان لازموا مجالس العلم، فإنها تكسوكم علما وأدبا وأخلاقا. وأنا أكاد أجزم من خطاب الشخص الذي يسأل أنه هل لازم المشايخ والعلماء أو لم يلازم، فهذه تظهر من طريقة سؤالي ومن طريقة عرضي ومن طريقة أيضا مناقشته للعالم. فتجد الأول الذي أخذ عن العلماء كثيرا ولازمهم كثيرا تجد فيه الأدب، وتجد فيه عدم التسرع، وتجد فيه الأخلاق، وتجد فيه السكون، وتجد فيه الروية، وتجد فيه الاحترام. بخلاف الثاني تجد فيه الفظاظة. وأحيانا قد يخرج لسانه، أو أحيانا قد يستفهم بشفتيه. يقول الإنسان كثير من الناس ما يقدروا الكلام، يعتبر حاجة بسيطة، يقول لك أنا شلت عصاي عليهم. لا أحسن تشيل عصاي، يعمل كده. هذا كله ما ينبغي في مجلس العالم، تكون على منتهى الأدب والأخلاق في طريقة العرض، في طريقة الجلوس، في طريقة المحاورة. يا شيخنا، كان سفيان رحمه الله يقول إذا راجعنا أهل العلم الذين أخذنا عنهم كان الواحد منهم لا يحرك يديه. اليدين دي يعني أقل حركة ليها تحسب عليك، يعني حتقول له شو يعني باليدين؟ خليك بلسانك، ويديك خليك ساكن فيها ساكن، لأنك إن قلت كذا استغراب لكلامه، أو إذا عملت كذا كنوع من التعجب وتحسب عليه، كان وديت وشك تحسب عليه، كان خطيت بإيجاز، كان حركتها، كان رفعت، المهم كله بالنسبة لك ما مصلح عليك، ولا ينظر إليك بعين الاحترام. فهذه وصية يا إخوان. ثم لا تتحمل الحمالة وحدك، لا شايلة شي مع العلماء وشي مع طلاب العلم وشي مع أعيان الناس، يعني الشيلة خليها شيلوها ناس كتار، الشيلة بتاعك يعني ما تحرق روحك ساكن، تحرق روحك ساكن وبيجيك حرقان وبتتعب وبتاع. ليش؟ لأنه شلت الشيلة. شوف الشيخ بن باز رحمه الله، سير الأئمة والعلماء، يحكوا له مشاكل، يقول الشيخ عبد العزيز الراجحي لو حكيت إلينا مشاكل العالم الإسلامي كان الواحد منا ينفجر. لأن مشاكل مؤثرة، خصومات وصراعات وكلام في الدين، وناس يحرموا ويحللوا، وناس يتهموا السنة ويقعوا في أعراض العلماء. هو الشيخ يسمع أشياء كثيرة، لو ما تعامل معها بنوع من الصبر فيقول للذين يخبرونه هذا آخر الزمان، هذا آخر الزمان، لا بد أن تحصل هذا، وأخبر الرسول بهذا، وما قضاه الله كائن، ما قضى الله كائن. اصبروا، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. فيديك دعوات تتفش، تقول كأنه ما حصل شيء. وهذا أيضا ما حكاه ابن القيم رحمه الله، قال كنا يصيبنا من اللأواء والحزن حتى إذا أتينا إلى شيخ الإسلام تيمية وذكر بعض ما جرى على الرسل من المحن وصبروا واحتسبوا هان علينا الأمر فخرجنا من عنده ونحن على غير الوجه الذي جئنا إليه. المشاكل كثيرة في تنصير وفي شرك في تكفير في ايه مصائب لو ما تعاملت معها بالحلم والصبر والأخذ بالأسباب إما تدفع وإما ترفع، تأخذ بالأسباب الدافعة للبلاء قبل نزوله بتوعية المجتمع وتحذير من الأفكار الضالة باسم مدافعة الباطل أو رفع الباطل بعد إيش نزول، فأنت بين مدافعة وإيش ومرافعة، تدفع البلاء قبل نزوله بالأسباب الممكنة وترفع البلاء بعد نزوله بالأسباب الشرعية، ومع ذلك يبقى شر كثير وأنت موجود والشريعة بين يديك والكتاب والسنة وأقوال السلف. بعض الباطل لم تدفع فوقع رقم المدافع، وبعض الباطل رفعت منه شيء وبقي كثير منه أيضا أمام عينيك. كيف تتعامل؟ بالصبر والاحتساب. يأتي النبي ومعه الرهط والرهيط، ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، قدر على الباطل كله؟ ما قدر على، لسه في اثنين بس، اثنين ثلاثة مشورة الباقين وين؟ في الباقي. والرهط والرهيط 9 8 7، ويأتي النبي وليس معه أحد، والله يكرمه ويشرفه يقول أديت الواجب، وانت كم؟ 7 بر، وانت؟ ويأتي رسول الله ومعه خلق كثير، فلا يكون لهذا النبي بكبب قل بسبب أنه قل واتبعوه أن الله سبحانه وتعالى يرفضه وأن الله يعاقبه، لا، الله أرحم من ذلك. فأنت تدافع حياتك كلها مدافع. شوفوا ابن تيمية رحمه الله وابن القيم وأئمة الهدى قاموا بواجب الدعوة وإنكار المنكرات والرد على الباطل، ومع ذلك انتفع خلق عظيم من دعوتهم وآخرون تنكروا لهم وكفروهم وبدعوا. هل ضرهم شيء؟ ما ضرهم. يثنى عليهم في بكل لسان وتقرأ كتبهم في كل أوان، يثنى عليهم بكل لسان، الهنود يثنوا عليهم، أهل السنة والعاجم والعرب كلهم يثنى عليهم، وتقرأ كتبهم في كل أوان، وما ضرهم أن خالفهم من خالف. فإنت لو قلت الباطل شوف تاني ناس انت نعم قم بواجب الدعم وانصح وبين ورد على الباطل، لكن لا تذهب نفسك عليهم، ما دام في نبي ومشوا معه 5 انت ماشيين معك كم ناس كتال؟ لابد يكون في باطل وفي مخالفين لدعوة الرسل وناس يكفروا وناس يقولوا الله 2 والله 3 عاد، اصلا لابد من وجود ايش باطل مقابل ايش. اي انسان تذهب نفسه حسرات ويتألم ويصيح هذا تفتر عزيمته يوما ما. ومن الناس من يعبد الله على حرفه، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة ها ماذا قال الله؟ انقلب على وجهه. يقول لك والله الدعوة دي صعبة، بجاي تكفير قمنا عليهم لسه قاعدين، وبجاي مشركين قمنا عليهم ما بيخلصوا كل يوم زايدين، وبجاي أهل الفساد، وبجاي رافضة، وبجاي قبوريين، وبجاي نطاطين الحق. يقول لك خير نبقى عوام ما عندنا شغلة. يقول لك العوام دي مريحين رقبتهم. تقول له ايه؟ يقول لك أمة محمد بخير 100%، ما شايف شيء. يقول لك زي ديل كان الواحد يكون مرتاح، لا عنده صداع، لا متألم، لا عنده حرقان، لا لا لا لا. هون هذا رسول الله، وهكذا الرسل من قبله، ابتلوا والصبر. واضح؟ فإن تقوم بواجب الدعوة إلى الله وبين الحق بالكلام الطيب بالسلوب الحسن وتصبر على ما أصابك، ولا تعتقدن مهما أوتيت من فصاحة وعلم أن الباطل سينقمع في ليلة واحدة اطلاق، بل يبتلي الله عز وجل عباده المؤمنين بهذا الباطل على مر العصور. يتوارث العلماء وطلاب العلم والدعاة إلى الإسلام هذا البلاء جيلا بعد جيل، حتى تعلم أن الحق ليس بالأمر السهل. نعم، البخاري له إشارات نستفيد منها، إشارات تربوية، إشارات سلوكية، إشارات توجيهية تعليمية. باب السواك يوم الجمعة. وقال أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم يستنى. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا شعيب بن الحباب حدثنا أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرت عليكم في السواك. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن منصور وحسين عن أبي وائل عن حذيفة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه. نعم، قوله قال أبو سعيد هذا تقدم موصولا في الباب الذي قبله. عند قول المؤلف قال غسل الجمعة واجب على كل مبتدئ، وأن يستنى يعني يتسوق. لكن البخاري من خصائص كتابي هذا أن يأتي بمعلقات إشارة إلى أنها سبقت أو ستأتي، دائما يجيب تعليقات معلقات لأجل أن ينبه بها على أن هذا الحديث سبق موصولا، وإن كان ذكره هو هنا معلقا إشارة إلى أنه قد مضى أو إشارة إلى أنه سيأتي. طيب، وهذه إشارة إلى أنه قد سبق ولا لا؟ لأنه كان في السابق في الأبواب السابقة. قال رحمه الله باب السواك يوم الجمعة، يعني باب استحباب السواك يوم الجمعة، لأن الجمعة صلاة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لأمرتم بالسواك عند كل صلاة. طيب، هل السواك واجب؟ ليس بواجب، بل هو مسنون، لقوله لأمرتهم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، يعني أمر إيجاب لكني أمرتهم أمر استحباب. وهذا الحديث فيه دليل على أن الأمر يتناول الواجب ويتناول المندوب، وأن المندوب مأمور به خلافا لمن قال إنه ليس مأمورا به كما هو مذهب طائفة من أهل الأصول. نعم. و ويؤخذ من هذا الحديث رأفة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته لقوله لولا أن أشق على أمتي. فليس فيما أمر به رسول الله أمته شيء من المشقات والأمور التي فيها العنت والشدة، بل دينه كله على الحنيفية السمح، ليس فيه تشديد. ومن ظن في شيء من دين الله التشديد فقد أساء الظن بشريعة الله. اقرأ. باب من تزوج بزواج غيره. حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان بن بلال قال قال هشام بن عروة أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه سواك يستن به، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له اعطني هذا السواك يا عبد الرحمن، فأعطانيه فقصمته ثم نظرته فأعطيته رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستن به وهو مستند إلى صدره. نعم. باب باب من تسوك بسواك غيره هل يجوز أو لا؟ هذا تقدير يعني الباب. البخاري رحمه الله لا يجزم حتى في المسائل التي ليست من المسائل الشائكة، بل هي من المسائل التي يكون الخطب فيها يسيرا، وذلك لورعه وكمال علمه. ولذلك أنا أقول لطلاب العلم دائما طالب العلم ما يتعود الجزم في مسائل الخلاف، الجزم والقطع برأيه في مسائل الخلاف، يقول الذي يظهر لي كذا والله أعلم، الذي يظهر لي كذا والله أعلم، الذي يظهر كذا والله أعلم. هذا يستفاد منه أن القائل هذا القول عنده علم وعنده ورع، ولا خير في علم لا ورع فيه. حتى الشيخ رحمه الله ابن باز في كثير من المسائل التي يعلق فيها على رأي الجمهور ولا يختاره يقول فيما ذهب إليه الجمهور نظر، والأولى عندي قول الإمام أحمد في هذه المسألة كذا وكذا، ويقول الأحب عندي والأظهر عندي والذي أميل إليه وما أشبه ذلك من الكلمات التي فيها رقة وفيها لطف وفيها أدب. لكن تجد إنسان طالب علم في بداية المشوار وربما لم يكمل كتابين أو ثلاثة في علم الشريعة يقول ما ذهب إليه الجمهور باطل. إخ ما عندك كلمة أحسن من باطل؟ ما في نظر ما ذهب إلى الجمهور في نظر يقول لك نحن ما تعودنا نظر وحاجات زي نحن باطل وصح نظر وحاجات زي يعني ما متأكد العالم لما يقول فيه نظر، هذا مسكين ما يعرف طرائق العلماء وتعبيرات العلماء. فيه نظر يعني خطأ، والشيخ يقول ذلك في تعليقي على فتح الباري في مسائل العقيدة وليس في مسائل الفروع التي الخطب فيها يسير. حتى في مسائل يعني الإمام ابن حجر يأول بعض الصفات فالشيخ يعلق يقول ما ذهب إليه الحافظ فيه نظر، والصواب عليها أهل السنة كذا وكذا. نظر معناه خطأ، لكن العبارة رقيق، تعودوا كده يا طلاب العلم، والله لا ينقص من قدركم ولا ينقص من بيان الحق ولا ينقص من ما بل هو مقتضى العدل والرحمة، عدل ومعه رحمة شوي، علم ومعه ورع. دائما كان الشيخ ابن باز يقول علم يصحبه ورع خير من علم لا يصحبه ورع، وعدل معه رحمة، عدل معه إيش؟ رحمة. قد يكون الإنسان عنده عدل، يقول لك فلان أخطأ في كذا وأصاب في كذا، هذا عدل، لكن إذا معه رحمة يقول نسأل الله أن يتوب عليه. الثاني إيش؟ برحمة. والأول إيش؟ يقول لك أصاب في كذا وأخطأ في كذا. واحد لا عنده عدل ولا عنده رحمة، يقول لك كلامه خطأ كله، ونسأل الله أن يريح المسلمين منه. هذا ليس معه إيش؟ عدل ولا إيش؟ ولا رحمة. وآخر معه عدل وليس معه رحمة، يقول لك أخطأ في كذا وأصاب في كذا، حقيقي أصاب في كذا لكنه أخطأ في كذا، فيتوقع المستمعين أن يقول بعد ذلك ونسأل الله أن يعافيه ويرده عن الخطأ، فلا يذكر شيء من ذلك. فلا يثق الناس فيه لإمكان أنه قال ذلك ولم يكن هذا هو الواقع، لكن إذا قرن العدل بالرحمة استقامت الأمور. ودائما إذا قرنت العدل مع الرحمة الشخص يقذف الله في قلبه الصواب ويرجع. جرب هذا مع رجلين كان لهما موقف من الشيخ ابن باز، تحبون أن نذكر؟ نعم. نخليها هكذا نذكر. الأول عبد الرحمن عبد الخالق، حفظت أنه أشياء أخطأ فيها خطأ فادحا وظاهر، والشيخ كتب إليه حصل منك كذا وكذا وكتبت كذا وكذا وقلت كذا وكذا في شريط كذا وكذا في كتاب كذا وكذا وكل هذا خطأ، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يبصرك بهذا الخطأ وتعود إليه، فالظن بك أنك ترجع إلى ما أخطأت فيه وتتوب إلى الله منه، والرجوع إلى الحق فضيلة، والتمادي في الباطل ليس بصواب. الرجل أخذ أسابيع وإذا به يكتب في الجريدة أنه تراجع عن كل الأخطاء التي صوبه فيها الشيخ بن باز، ثم قال قولا حمله عليه طريقة إنكار الشيخ ابن باز عليه، قال وأتمنى أن أخطئ مرارا حتى يصلحني الشيخ ابن باز. فالشيخ قال له لا، ما يتمنى الإنسان الخطأ بل يسأل الله العافية، يعني كمان أنت ما تطبق تقول أسأل الله أن نخطئ عشان الشيخ ما يصلي، اسأل الله إيش؟ فأصلحه في الخطأ وأصلحه في الدعاء. يعني واحد ثاني يقول لك أيوه أعطيني كرسي، قلت شنو؟ اللهم أسألك أن نخطئ حتى يردنا الشيخ بالماء. واحد ثاني ما عنده ورع من العلماء يقول لك لا كده كويس أنا جاهز. فالشيخ قال له لا اسأل الله العافية، قول الحمد لله الذي سددني بعد أن أخطأت، واللهم من علي بإصابة الحق ولا تجعلني أخطي مرة أخرى. يعني حتى لو كان داير يصلحك ابن باز أو غيره من العلماء ما تتمنى الخطأ، لأنك قد لا تجد الشيخ ابن باز. أو بعدين تعمل إيه؟ تتمادى في الخطأ. هذا واحد. الآخر يوسف القرضاوي، وله طام كثيرة وأخطاء فادحة شنيعة، لكن رد على الشيخ في مسألة أن الشيخ قال للفلسطينيين إذا أصابكم هذا البلاء وصرتم تذبحون وتقتلون اخرجوا واعقدوا صلحا مع أولئك اليهود حتى تسلموا في نسائكم وذرياريكم، ثم إذا قويتم عليهم كررتم عليهم كرر. والرسول صالح اليهود، صالح المشركين لما كانوا ضعيفا، فلما قوي قدم إليهم فاتحا في سنة 8 من الهجرة. وهذا ما كان العاطفة غطت عليه فنسي الاهتداء بالسيرة وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال هذه الفتوى التي أصدرها الشيخ وهذا انتكاسة وهذا ضعف وهذا كذا، فتناول الشيخ. لكن ربنا عصم الشيخ منه فلم يأخذه بلسانه، لكن تكلم على الفتوى في حد ذاتها وأن هذه الفتوى غير صحيحة وما أشبه، والشيخ رد عليه في اللواء الإسلامي، وهو رد على الشيخ والشيخ رد عليه، ثم الشيخ أوقف الردود وقال تعالي للرياض نجلس ونتباحث. يكلمني بعض المشايخ لما زار الشيخ في بيته نصف ساعة والشيخ أخرج الجماعة وقال اجلس بعيد وهو يخلو به، وما أخذ معه أكثر من نصف ساعة إلا والرجل يخرج وهو يمسح من دموعه. فسألنا الشيخ الشوائر اللي هو سكرتير الشيخ بن باز ماذا فعل الله بهذا الرجل يوسف القرضاوي، هل هو مصر على رأيه؟ قال لا اقتنع. الشوائر عمل لقاء وتكلم عن طريقة الشيخ في التوجيه، وأن الذي يرد كلام الشيخ إلا أن يكون مصرا على الباطل، لكن من حيث الأسباب يهيئ له الأسباب التي تجعله يقبل الحق. قال نحن نصف ساعة ما نقنع فيها شخص عادي، فضلا إنسان له شهرة وكلام في وسائل الإعلام ويرجع إليه، نصف ساعة خرج مقتنع، بل هو يبكي على الخطأ وأنه رد على الشيخ على مرتين وقال مثلي ما كان يرد على مثلك، وهذا من جهلنا وإغواء الشيطان لنا، وصرح بكلمات عند الباب علم منها أنه نادم على أنه خالف الشيخ. والشيخ قال له الحق أعظم مني ومن غيري، فما دام أنك خالفت الحق ثم رجعت إليه فالله يقبله، فلماذا لا نقبلك نحن؟ هو احترم الشيخ وقبل الشيخ وخرج سافر، وقال سأكتب في وسائل الإعلام أن فتوى الشيخ صحيحة وأنا كنت مخطئ لما عارضت الشيخ. الشاهد هو قعد مع عالم يمشي وين يعني حتى ضيق شوية. السيرة، السنة، القرآن، القرضاوي بيتكلم بوين؟ يجيب له حديث يقول له ضعيف. هذا الكلام ذكره فلان يقول لا ليس بصواب، ذكره ابن حجر غلط ابن حجر. فإذا صح الحديث يبين له التأويل الصحيح، وإذا كان الخبر ضعيفا قال له ضعيف، وإذا نقل عن العالم يقول ليس بمعصوم. ده شغل العلم. هو نبقى تراجع، ومع أخلاق الشيخ كمان زالت الوحش. فالإنسان إخوان غالب من يعارض الحق إنما يخاصم عن نفسه ويخاصم عن رأيه، وخصامه عن نفسه أبلغ من خصومته عن رأيه. يكون عنده 30% للرأي، 70% لرقبته. أنت إذا حسنت له الأمور كده يفضل كم؟ 30%. هذه 30 أخطأت في كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا. على كل حال، أسأل الله يوفق الجميع لما يحب ويرضى. جاءتني ورقة، الشباب يطلبون منك تحدثهم زيارتك إلى اليمن عن الدورة التي كانت فيه. أنا نسيت، فإن الإخوان أبلقوني السلام عليكم وأن أحييكم من بلاد اليمن، فإخوانكم طلبة العلم من أهل السنة يبلغونكم السلام ويتمنون لكم إن شاء الله علما نافعا وعملا صالحا وحياة مستقرة وأمان واطمئنان. وكانت زيارة طيبة، والتقينا فيها بجمع من العلماء ومن الدعاة الأخيار، منهم على سبيل المثال الشيخ علي بن سالم بن بكير رئيس هيئة علماء حضرموت، وهو كبير فقهاء الشافعية في اليمن، مكثنا معه 7 أيام، وكنا في فندق واحد وفي سريرين متقابلين. وأيضا التقينا بالشيخ محمد بن إسماعيل العمراني مفتي عام الجمهورية اليمنية، وهو الآن من العلماء الأفذاذ الذين نشروا السنة في تلك البلاد رحمه الله وحفظه، وهو وجدناه كبير السن يناهز 100 عام، ويروي عن الإمام الشوكاني برجلين بينه وبين الشوكاني راويين رحمه الله وأمتع به وبحياته، وله مصنفات تبلغ 60 مصنفة، واستجازه كثير من العلماء، منهم الشيخ أحمد شاكر فأجازه، والشيخ رشيد رضا محمد رشيد رضا، واستجازه الشيخ الراس وأجازه بمكة، ومررنا عليه في مسجده في صنعاء، قال أنا أدرس في هذا المسجد منذ 60 عام، وأدرك الإمام يحيى قائد الدولة المتوكلية، وكذلك عاصر ابنه أحمد بن يحيى، والآن كثير من العلماء من سائر الأقطار الإسلامية يذهبون إليه ليستجيزوه في كتب الحديث والفقه واللغة والأدب والأصول وغير ذلك. وكانت الدورة في مدينة تعز، وحضر طلاب العلم من كل أصقاع اليمن، من مأرب والزبيد والمكلة ومن إب ومن صنعاء ومن عدن ومن غيره، حتى بلغوا 1100 طالب، ودرسوا كتاب القواعد، نظم القواعد الفقهية للشيخ السعدي، وكانت هنالك متون أخرى مقررة من قبل المشايخ، وكان الشيخ مشهور سيحضر ويشرف الحفل لكن تأخر، وكان مفترض أيضا الشيخ عثمان خميس المشهور برده على الشيعة رافضة أيضا كان متوقع أن يحضر لكن تأخر، وشارك الشيخ عقيل المقطري من طلاب الشيخ القدامى، الشيخ أحمد السماوي طلاب الشيخ القدامى، الشيخ مهدي محمد مهدي من طلاب الشيخ القدامى، وشارك جمع من المشايخ والدعاة في هذه الدورة. هذه كلمة سريعة عن دورة اليمن، إن شاء الله كل مرة نديكم أخبار الدورات الخارجية. هو بعض الإخوان هذا أشكال معايا مؤمنة دولة الشيخ من وزيرنا، وهي أن والدي يسمع الأخبار في متعدد يساهم ليلة في العنوان ولا يذهب إلى صديقين، ولقد نصحته عدة مرات، فهل أعطي هذا التلفاز بعد أن نصنع نسخة كأس الأمرين وجزاكم الله خيرا؟ ماذا فعل؟ طيب إذا عطله ما يصيح مرة أخرى؟ الظاهر هذا أحسن يصيحه هو، بدل أن يعطل الجهاز يصيح أباه وينصحه أو يأتي له بمن يؤثر فيه إن شاء الله. وإذا أخلص النية إن شاء الله وصدق مع الله ودعا الله أن يصلح له أباه سينصلح إن شاء الله. يقول هل يجوز للقاضي أن يزوج فتاة برجل تقدم لها وأهل الفتاة رفضوا هذا الرجل، علما بأن هذه الأسرة من عاداتها أن لا تزوج نساءها إلا من داخل الأسرة، أفيدونا إن شاء الله؟ والله إذا كان لا يزوجون إلا من الأسرة وجرت عادتهم بذلك فينظر هل في الأسرة من يتزوج بها؟ يعني إذا كانت المرأة مستقيمة وأهل الأسرة أو الأسرة ليس فيهم إنسان مستقيم، فحينئذ إذا اضطرت ترفع أمرها للقاضي، والقاضي له أن ينظر في الأمر بحسب ما تقتضيه المصلحة. يقول هذه الساعات يمكن ذكرها في الحديث قاعدة ثابتة عملنا في الغيب، يعني هو الله تعالى وملائكته، الساعات الخاصة المذكورة في الحديث، الساعات الخاصة في الحديث المذكورة، يقول هل فيها قاعدة ثابتة فريدة أو أنها في يعلمها الله علم عند الله بتفصيل؟ هذا علم عند الله، في خمس لا يعلمها إلا الله. يقول ما حكم من حلق أسفل اليد؟ ما حكم من حلق ايش؟ أسفل اليد. لا ما يحلق أسفل اللحية، هي الشعر النابت على اللحيين وما تحت ذقنه، هذا كله من اللحية لا يتعرض، لكن إن زادت إلى عن حد الحلقوم بحيث نزلت إلى رقبته فله أخذها. يقول أخبر الشيخ أن هناك خواجات من أمريكا وبريطانيا وصلوا السودان لزيارة الأضرحة وقيام الصوفية في الجزيرة، أسأل الله يهديهم. في بعض المدارس كذبت أحد الأساتذة السؤال بقوله ضع خطاً تحت العبارة الشاهدة من الآتي: عيسى، موسى، الله، داود، فوضع الطلاب الخط تحت عبارة الجلال، فما حكم الدين في هذا العمل؟ ما ينبغي سؤال زي هذا، لأن الشاذ كثير، وبس الله يخط رب العالمين مع الرسل ويكتب بيت وحائط وقلم الشاذ سنطلع الشاذ، أما يضطر الناس إلى أن يكتب رب العالمين كلمة شاذة هذا مناف للأدب مع الله سبحانه. ولا ينبغي للمدرس أن يكتب مثل هذا السؤال، ونحن جاءنا اتصال هاتفي بهذا الخصوص وقلنا اتصلوا بمدير المدرسة وأخذوا بالأسباب حتى يصلح الله عز وجل هذا المعلم ويقوده للصف. نعم. يقول لي جيب له من فضة، هل يجوز أن أتيها لصوفي وبيعها لصوفي؟ لأن عمرها تحت يبيعها للنصراني. لا من فضة. فضة جائزة. ليش دبلة خاتم؟ ايش الفرق بين الدبلة والخاتم؟ هو خاتم. ها ايش يساقط؟ في الخطوبة معلش. لكن اذا كان خاتم من فضة لا يلبسه ويهديه. اما اذا كان دبلة التي تظهر عند الخطوبة وهي من فعل النصارى وعادات النصارى، نبه عليها الشيخ الألباني في آداب الزفاف. ما معنى نكاح الشغار؟ نكاح الشغار هو النكاح الذي ليس فيه صداق، يعني يقول الرجل زوجني ابنتك على أن أزوجك ابنتي، أو زوجني أختك على أن أزوجك أختي، وليس بينهما صداق. واختلف العلماء فيما إذا ثبت الصداق، يعني شرطت هذه المرأة في هذه مع وجود الصداق لكل منهما. فالشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يذهب إلى أنه من الشغار ولو ثبت فيه الصداق، ولو سمى لها الصداق، لأن هذه شرطت في هذه. نعم، وهذا هو الصحيح. وأصلا سمي الشغار من شغر الكلب إحدى رجليه إذا رفعها عن الأرض ليبول، ومنه قول الناس وظائف شاغرة يعني خالية، وهو العقد الذي خلا من الصداق. أختي الكبيرة تلبس الكفايات الضيقة وأن تعطوا عليها ولم تستمع إليها، وأبي موجود ولم ينكر عليهما. أبوها أبي موجود لم ينكر عليهما. أي يكلمه حتى ينكر عليه ويمنعها من لبس الضيق، أن لبس الضيق الآن فشى بين نساء المسلمات، وهذا خطر عظيم ومن أسباب الفتنة. يقول هل يجب الغسل في حالة الإنزال من غير شهوة كالخوف مثلا؟ المشهور مذاهب الفقهاء أنه إذا خرج المني من غير لذة معتادة، من غير لذة، أو خرج مع لذة غير معتادة، أنه لا يوجب الغسل، لكن يوجب الوضوء. هذا هو المشهور من مذاهب الفقهاء. نكتفي بهذا. سؤالين. يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صاب يوما في سبيل الله باع بطرك عن مال سبيل خير من نقيه، هل هو في رمضان ام في النقل العموم؟ يشمل الفرض ويشمل النقل. في الإنسان يدرس بمجرد الشرع، لا بد يجلس ويقرأه، لأنه أحيانا كلام الشراح ما يفهمه، فماذا يفعل إذا لم يفهم كلام الشارع؟ لو كان الشروح تكفي في الفهم لكان البخاري لستم بحاجة إلى دراسته، لأن عنده من الشروح ما يربو على 80 شرح، ما كمل منها وما لم يكمل 80 شرح. وليس في كتب الإسلام كتابا شرح بهذا القدر، ومع ذلك يقولون كل من غاص فيه فإنه يظفر بشيء لم يظفر به الآخر. وأحسن هذه الشروح فتح الباري شرح صحيح البخاري، مكث في تأليفه 25 عاما، وخرج للمسلمين بهذا الكنز العظيم الذي بحق هو قاموس السنة. فتح الباري قاموس السنة، يعني ما تجد حديث له تعلق بالأحكام إلا وهو موجود في هذا السفر العظيم. فالشرح لا يستغني به طالب العلم في التعليم، لا بد يأخذ الكتاب على شيخ ويقرأه عليه، ثم يستعين بعد ذلك بالشروح مع ما فهمه من المعلمين والمشايخ، يأخذ أيضا الشروح ويستعين بها على الفهم. ايوه نعم. ايوه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اراد اذا اراد احدكم ان ينكح امراه فلا باس ان ينظر اليها فانه احرى ان يؤدم بينهم. والنظره تتعلق بها احكام: اولا لا ينظر إذا كان مرفوضا من قبل الأهل، لأنه لا فائدة من إيش؟ من النظر. قالوا يا زول نحن، فعلى ما ينظر؟ لأن المرأة لا تزوج نفسها، وليها هو الذي يزوجها. فإذا علم منه الرضا فإنه ينظر، فإنه ينظر، أو لم يعلم منهم الرضا ولا الرفض، له أن ينظر، لأنه قد تطيب له وقد لا تطيب له فينصرف. طيب، إلى أي شيء ينظر منها؟ الجمهور إلى أنه ينظر إلى وجهها وكفيها. ينظر إلى وجهها وكفيها، قال بعضهم ورجليها، وقال بعضهم إلى ساقيها، وقال بعضهم إلى شعرها وجيدها. وهذا اختيار الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، أنه يتجاوز الوجه والكفين إلى الساقين وإلى شعر رأسها وجيدها، فكل هذا من الأمر المباح له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحببت أن تنظر إلى ما يدعوك إلى نكاحها فافعل. والذي يدعو إلى النكاح أكثر من الوجه والكف. كم مرة ينظر؟ مرة واحدة، مرة واحدة، ما يقول أنا استحيت المرة الأولى ما عينتها. خلي المدة طويلة، 10 دقائق، خليها 5 للحياة و5 إيش للأمر الجادع. واضح؟ فينظر إليها، فإن أعجبته واصل ورفع الأمر ليش؟ لأبيها أو إلى وليها، ثم لا يجعل بينه وبين النكاح مدة طويلة، لا، خطب طوالي يعقد وينفذ الأمر. ولو تأخر الدخول يقول لك أنا ما جاهز، أجهز بدل تتصل وكل مرة وأردت أن أعرف أي شيء وكذا، ويترخص في الأمور حتى يقع فيش في المخالفات، يعقد ويقول لهم: يا جماعة الدخلة بعد 2 شهر، بعد 3، أرتب أوضاعي، بعد اتصل ما فيش كان، كلم معاه ما فيش كان. لكن مجرد الخطبة لا تبيح لك أن تتكلم مع المرأة لأنها أجنبية حتى تعقد عليها. بعض الناس إذا قال يقول لك هذه خطيبته زوجته، يعني ما هي زوجته، هي والمرأة ماشي في الشارع واحد، ما في فرق. فالناس ينتبهوا لهذه الأحكام ولا يتساهلوا في أمر الخطبة. أنت جادي طوالي أطلب المرأة من أهلك، أما كلام في كلام وأدرسها، تدرس شو؟ تدرس فيزياء ولا كيمياء؟ أصلا المرأة بطيخة مكفولة مهما كان، قدر ما داري تعمل فيها انت فاهم، برضو تقع فيه في انك لم تفهم منها شيئا. لكن استخير وتوكل على الله، المرأة اصلا فيها نقص. واحد قال: انا لابد انجض الحكاية، تنجض في النار، الحية اللي تنجض في النار، أما بني آدم ينجض ما قدر ما دار تنجض تقع في إيش؟ في الفخ. لكن توكل على الله وأوكل أمرك لله، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك فأنت تعلم ولا أعلم، اللهم أسألك من فضلك، ويتوكل على الله بطريقة الاستخارة، يعني كأنه يفوض أمره إلى الله. أنا نجيض وعيني نجيضة وشديد وبعمل الأسباب، لكن ده برضو كله بفتح البطيخة ألقاها مرة مع النجاضة لي. يا رب نجض لي وما أنجض ليش لبراي، عشان كده تفوض أمرك إلى الله والأمور كلها تيجي طيب. وكم من شخص استخار وسأل الله أن يختار له فاختار له أفضل النساء. واحد قال لي صاحبي زوجنا سوا، كلنا اجتهدنا نفتش المرأة الطيبة الكذا الكذا الكذا، قال لي هسي هو وصل التاسعة وما لقى رغبته، يتزوج ويطلق يتزوج ويطلق. مش يعني هو عنده هوى، لا، ما لاقي الرغبة لسه. كل واحدة تعذب عذاب وتنكل به ونكال ويطلقها ويفتش مرتها، وأصبح عنده كمية من الأولاد حايمين وراء. أي مرة يجي عليها تقول له يا أخي أولادك ديل أنا بر منك، بقى في إشكال مش كده. وأنا قال لي وقلت له يا أخي النجاضة خليها ونجض مع ربك، ربك هو الذي يرتب الأمور ونتوكل عليه مع الأخذ بالأسباب. قال لي أنا من أول مرة ربنا اختار لي ما هو أحسن، قال لي ما عندي رغبة تاني ذات أبدل دي إلا إذا أخذها الله، معلش ما في، لكن هي حية تاني ما بيتزوجها لأنه لقى بغيته لأنه فوض أمره. فالإنسان دائما يبقى شاطر، ما يحاول يبقى شاطر، قدر ما يبقى شاطر في الأخير يكون حظه الرسوب إذا لم يأخذ بإيش؟ بالتوكل وتفويض الأمر إلى الله سبحانه. جزاكم الله خير.